تقولي من هو عليك، يمن بمعنى عندك عندك لي 300 او 200 كيلو من كذا انا متنازل عنها لك، فيصح هباته لمن هو عليه دون غيره. نعم. لعدم القدرة على تسليم، لعدم الكيف اهب شيئا وانا لا اقدر على تسليم. انا اسلمت عند زيد من الناس 1000 كيلو من البر او 1000 صاع من الشعير الى اخره، ففي هذه الحالة لا اذا اردت ان اهب له جاد، لكن لغيره لا، لانه غير مقدور على تسليمه. نعم. ولا الحوالة به. نعم. لانها لا تصلح الى عين دين مستقر الا على دين مستقر. نعم. والسلم، والسلم عرضة للفسق، والسلم عرضة للفسق، يعني الثمار ما حملت تلك السنة، اصابتها جائحة، اصابتها آفة، اصابتها يد اجرام الى اخر، فعرضة للفسق لم يسقط. نعم. ولا الحوالة عليه. نعم. اي على المسلم فيه او رأس ماله بعد فسق. نعم. ولا عقد عوضه، لقوله عليه السلام من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. نعم. وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجود أو معدوم، وإنما سيوجد. نعم. والعوض مثله في القيمة. نعم. أو أقل أو أكثر. وتصح الإقالة في السلم. مر بنا الإقالة في البيع، وأن من أقال مسلما أقال الله عثرته. أنا مثلا أسلمت في 100 ريال على أن يعطيني بدلها 100 كيلو من التمر بعد 3 أشهر، ثم بدا لأي منهما العدول عن هذا السلم فأقاله الآخر، جاز ذلك، فتصح الإقالة في السلم، سواء كان الذي طلب الإقالة المسلم أو المسلم إليه. نعم. ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به. نعم. أي بدين السلم. نعم. رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر. نعم. إذا وضع الرهن إذ وضع الرهن للاستيفاء، والسلم لا يمكن أن يستوفي. نعم. إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه. نعم. عن تعذر الاستيفاء من الغريم. نعم. ولا يمكن الاستلام مسلم من عين الرهن، لأنه أسلم في تمر، فكيف يسلم من عين الرهن؟ نعم. ولا من ذمة الضامن. لأنه أسلم في تمر، والتمر الآن ما بدأ، أسلم في حب، والحب في بداية زراعته. نعم. حذرا من أن يصرفه إلى غيره. نعم. ويصح بيع مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوض في المجلس. نعم. وتصح هبة كل دين لمن هو عليه. هبة كل دين لمن هو عليه. أنا لي عند زيد من الناس 100 ريال، أقول تنازلت عنها. عند زيد من الناس 1000 ريال، أقول تنازلت عنها وهبتك هذا المبلغ. نعم. ولا يجوز لغيره. ولا يجوز أن يوهب الدين الذي على زيد لعمرو، ولا أن يوهب الدين الذي على بكر لخالد، لعدم القدرة على تسليمه، لكن على من هو عليه يجوز ذلك. نعم. وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق. استنابة من اقبض كذا نيابة عني، ثم بعد ذلك استلمه لك أو للمبلغ الذي في ذمتي لك، اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك. يقول اقبضه لي، وكلتك في قبضه، ثم اقبضه لنفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.